طيب ما حكم دهن الشعر بالزيوت ورخيها مما لا رائحة فيه؟ لو دهنه هو محتاج إلى ذلك فلا أعلم مانع في ذلك، لكن ينبغي للمحرم أن يكون غير مترصح. فالمحرم وصفه أنه أشعث أغبر، لكن هذا يفعل قبل الإحرام. كان النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه ساق الهدي، قال إني لبت رأسي وقلت هدي فلا أحل حتى أنحر. هذا يكون دهن قبل ذلك والتلبيد الشعر، أما بعد الإحرام فلا ينبغي له أن يدهن، لأن هذا يزيل الشعثة والغبرة. والحجاج وصفهم أنهم شعث غبر، فلا ينبغي الإنسان يدهن، لأن هذا ليس محل للدهان، وليس محل ليس وقتا للدهان وليس وقتا للترفه، بل الحاج يكون بعيدا عن الترفه، فليس الوقت وقت دهن، بل عليه نفس الكشارة الشعث أغبر، لأن هذا هو الأفضل وهذا هو وصف الحجاج. طيب ما حكم تنشيط الشعر بالمسك؟ ثبت أن عائشة رضي الله عنها حارت لما أحرمت بالعمرة، حارت دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فسألها قال ما لك أنا فستي؟ إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. ثم أمرها تدخل الحج على الحج، فقال دعي عمرتك تدخل الحج على تدخل الحج على العمرة. لا. وأمرها وقال دعي عمرتك يعني أعمال العمرة، وانتشطي واغتسلي وانتشطي، فأمرها بالانتشار. إذا تشرب حائض لأنها تغتسل اغتسلت وانتشرت فلا حرج، إذا سقط شعر ميت فلا يضرها. كما أن المحرم إذا سقط منه شعر ميت عند غسل رأسها في الوضوء من رأسها أو من لحيته لم يتعمد قطعه فلا شيء عليه ولا حرج. نعم. طيب من انتقل محظورا ولم يجد هديا فماذا يصنع؟ سبق أن ما انتقل المحظور أن المحظورات تنقسم إلى قسمين، وأن منها ما يخير فيه بين إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة أو يعني ثلاثة أيام، وهي فدية أخذ الشعر، تقليم الأظفار والطيب ولبس المخيط. أما أن جامع إذا جامع محرم فإن عليه بدنة، وكذلك أيضا الشاة على في صحيح قول العلماء، فإنه إذا عدمها يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. والصيد عليه جزاء، عليه جزاء، فإن لم يجد أو لم يكن له مثل، فإن لم يكن له مثل فإنه يطوم ويشترى به طعام، ويطعم كل مسكين نصف صاع أو يصام عن كل إطعام كل مسكين يوما. وأما الأشياء الخمسة أو المحظورات الخمسة فإنه يخير فيها بين طعام ستة مساكين أو ذبح شاة أو سنة ثلاثة أيام، التي هي حلق الشعر وتقليم الأظفار وتغطية الرأس وطيب لبس المخيط. طيب هل يجوز دخول مكة دون إحرام؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب بعض أهل العلم من الحنابلة وغيرهم، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، أن كل داخل إلى مكة عليه أن يحرم. والقول الثاني أنه لا يجب على الداخل لمكة، واستثنى الأولون من يكثر دخوله لمكة ويشق، قالوا كالحطاب وما أشبه ذلك، وما عداه فإنه يجب عليه الوحيد. لهذا آخر من أهل العلم إلى أنه لا يجب الإحرام على الداخل إلى مكة إلا إذا أراد الحج أو العمرة، وهذا هو الصواب الذي يدل عليه حديث ابن عباس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواتيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فدل هذا الحديث بمفهوم على أن من لم يرد الحج والأمر فلا يجب عليه الحج. طيب هل هناك سنن أو مستحبات لدخول مكة المكرمة؟ نعم، من المستحبات الاستسهال دخول مكة. ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل مكة باس بليطوى واغتسل، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، دل على أنه يستحب الاستسهال لدخول مكة. وكذلك أيضا من المستحبات دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها، فيدخل مكة من أعلاها وهو الذي يقال له كدع بالمد والهمز وهو من طريق الحجوب، والخروج يخرج من أسفلها والذي يقال له كدع بالضم والقصر، وأهل مكة يقولون افتح وادخل واضم واخرج، يعني الدخول كذا هذا للدخول واضم واخرج كذا على الخروج. لا إذا تيسر لا بالاستحباب. نعم. طيب إذا عرفنا دخول مكة والمستحبات نود أن نعرف آداب النزول بمكة والإقامة بها. آداب النزول بمكة على الحاج والمعتمر عليه من الآداب المستحبات، أولا أن يبدأ المعتمر كل من المعتمر والحاج والمفرد من الآداب عليه أولا إذا دخل في المسجد الحرام أن يقدم يده اليمنى ويقول بسم الله والصلاة على والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك كما يقول في سائر المساجد. ثم عليه أن يطبع ثم وضع كتف الأيمن، ثم بعد ذلك يطوف استحبابا إذا كان قارنا أو مفرد، ثم بعد ذلك ينزل في مكانه حتى يأتي اليوم الثامن إذا كان متمتعا، ثم يحرم بالحج، وإذا كان مفردا أو قارنا بقي على إحرامه ويشتغل بذكر الله ودعائه وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يشتغل فيما ينفعه تلاوة القرآن ويبتعد عما حرم الله سبحانه وتعالى عليه، ويستشعر أنه في عبادة عظيمة وأنه في بلد حرام وأن الله وفقه وأراد به خيرا حينما سهل له الوصول إلى هذا البلد الحرام وسهل له الإحرام والتلبس في هذا المسجد العظيم. عليه أن يستشعر ذلك وأن يحمد الله سبحانه وتعالى وأن يكثر من ذكره وحمده وشكره وأن يشتغل بما ينفعه وأن يسأل الله القبول وأن يشتغل بالدعوة إلى الله إن كان طالب علم على حسب وسعه وطاقته وبذل بره ومعروفه في إخوانه المسلمين ونفع الناس بما يستطيع من مال أو علم أو جاه أو غير ذلك. طيب إذا عرفنا صفة دخول المسجد الحرام هل هناك أدعية خاصة به؟ ذكر بعض العلماء أن هناك أدعية من الحنابلة وغيرهم، وأنه إذا دخل المسجد الحرام رفع يده اللهم أنت السلام حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه ممن حده واعتمره تشريفا وتكريما ومهابة وبرا، الحمد لله الذي بلغني بيته، الحمد لله على كل حال، لكن لا أعلم لذلك سندا صحيحا، وعلى ذلك فيكون ليس هناك دعاء خاص لدخول المسجد الحرام، بل يقول كما يقول عند دخول سائر المساجد من تقديم رجله اليمنى والتسمية والصلاة والسلام على رسول الله وسؤال الله الرحمة. نعم. عرفنا أن المسلم يبدأ بالتلبية إذا دخل في المسك، لكن متى يقطع المعتمر والحاج تلبيته؟ أما المعتمر فإنه يقطع التلبية عند بدء الطواف، قبل الطواف للعمرة يقطع التلبية، لأنه وصل إلى البيت، فإذا قبل أن يبدأ في الطواف فإنه يقطع التلبية. أما الحاج فإنه يقطع التلبية إذا رمى جمرة العقبة، لما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. الشيخ عبد العزيز، نود أن نعرف فضل الطواف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالطواف عبادة عظيمة ونسك عظيم من مناسك الحج، ولا شك أن الحج فضله عظيم، وسبق بيان فضل الحج وأن من حج فلم يرفث ولم يسرق خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه، وهذا نسك من مناسك الحج. وأيضا الطواف يتطوع به مفردا دون الحج، فلمن كان بمكة أن يتطوع متى ما شاء في وقت لا يكون هناك ضرر ولا زحام في غير وقت موسم الحج مثلا، له أن يتطوع، فضله عظيم وأجره كبير. قال الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، وهو ممتثل لأمر الله عز وجل معظم لله عز وجل، فأجره عظيم. ذكر العلماء أن الأفقي وهو الذي كان وهو الخارج عن مكة إذا جاء فإن عليه أن يكثر من الطواف، وأن الطواف في حقه أفضل من الإكثار من الصلوات، وإن كان جنس الصلاة أفضل إلا أن الأفقي لا يجد هذه العبادة في بلده، فعليه أن يستكثر من الطواف، وعليه أن ينتهز هذه الفرصة ويتطوع لله عز وجل بها بهذا الطواف بهذه العبادة العظيمة على وجه لا يضر بأحد ولا يشرك بأحد ولا يؤذي أحد. إذا كان الإنسان أو المسلم يطوف في غير الحج، إذا هناك أنواع للأطوفة. نعم، هناك أنواع الأطوفة في الحج وفي العمرة. أما أنواع الأطوفة في العمرة فإن المعتمر يطوف أولا للعمرة، ثم بعد ذلك يسعى سعي العمرة، ثم إلى أقام يطوف للوداع استحبابا عند جمهور العلماء، ووجوبا عند فريق آخر من أهل العلم. فتكون أنواع الأطوفة بالنسبة للمعتمر طواف للعمرة وطواف للوداع، ويدخل طواف القدوم في الطواف الأول. لا. وأما الحاج سواء كان مفردا أو قارنا أو متمتعا فإنه يشرع في حقه ثلاث أطوفة. الطواف الأول الذي يقدم به مكة، هذا بالنسبة للمتمتع طواف العمرة فرض، وبالنسبة للمفرد والقارن طواف القدوم مستحب. والثاني طواف الإفاضة، وطواف الحج الذي يكون بعد الذي يكون في يوم العيد بعد الوقوف بعرفة، هذا فرض على الجميع، على المفرد وعلى القارن وعلى المتمتع. والطواف الثالث طواف الوداع عند السفر وعند مغادرة مكة، يكون ثلاث أطوفة مشروعة. والنبي صلى الله عليه وسلم طاف ثلاث أطوفة للحاج والمتمتع والقارن، وطوافان للمعتمر فقط في غير وقت الحج. لا. طيب ما شروط الطواف بالبيت؟ الطواف بالبيت له شروط، وأول الشروط النية، لابد أن ينوي بقلبه هذا الطواف، أنه للقدوم أو للعمرة أو للحج أو للوداع، لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يحدد بقلبه هذا الطواف، وليس له أن يتلفظ ما يفعله بعض الناس إذا أراد أن يطوف قال نويت وأنا أطوف بالبيت 17 طواف القدوم أو طواف العمرة أو طواف الحج، هذا بدعة لا أصل لها، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، فلينوي ذلك بقلبه ويكفي. الله تعالى يعلم ما في القلوب لا يخفى عليه خافيه. لا. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يستوعب الطواف بالبيت 17، يستوعب الأشواط السبعة الأطوفة السبعة ابتداء من الحجر وانتهاء من الحجر، في الركن الأسود يبتدئ بالركن وينتهي بالركن 7 أشواط لا يخل بشيء منها، فإن انتقص شيئا منها ولو قليلا لم يصح الطواف. شرط. الشرط الثالث أن يجعل البيت عن يساره، ولو طاف جعل البيت عن يمينه لا يصح حجه. الشرط الرابع الطهارة، لابد أن يكون مطهرا من الأحداث ومن الأنجاس، لابد أن يكون متوضئا، ولابد أن يكون طاهرا البدن والثوب، فليس له أن يطوف نجسا ولا محدثا. الشرط الخامس أن يستر عورته، فلا يصح الطواف وهو عريان، بل عليه أن يستر عورته. وكذلك أيضا لابد أن يستوعب الطواف بالبيت، فليس له أن يطوف على جدار الحجر ولا على الشذروان وهما فضل عن جدار الكعبة، وليس له أن يدخل بين الحجر وبين الكعبة، فإن فعل فإنه لا يصح الطواف، لابد أن يطوف من وراء الحجر، من وراء الحجر ومن وراء الشذروان وهو الجدار الفاضل عن جدار الكعبة الذي هو حماية لها. هذا لابد أن يستوعب ذلك، هذه هي الشروط التي لابد منها. لا. طيب إذا عرف الشروط حدد لا عرف السنن أيضا، سنن الطواف. سنن الطواف ما عدا هذه الشروط السابقة فهو سنن من السنن، سنن قولية أو سنن فعلية. من السنن القولية ومن السنن الفعلية تقبيل الحجر ان تيسر واستلامه